خاطر ايمان الرسول نصل واياكم الى حزن الختام واحلى كلام ينطق اللسان واعذب حديث تسمع الاذان الا وهو القران الكريم وفاضل القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بغزوة عنباي ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Yeah. اكبر. Thank you. يا رب يا down. يا ديما لا تغفر. صدق الله العظيم.